مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. هذه القاعدة مرت علينا فيما سبق أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لأن النفي تعطيل والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا قائمة في البيت فهذا نفي للقيام، وإذا قلت سيد قائم فهذا إثبات للقيام، لكن لا يمنع أن غيره قائم أيضا. وإذا قلت لا قائم إلا زيد حينئذ صرت موحدا لزيد في القيام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.